قال الإمام الحافظ بن حسين بن الحجاج بن مسلم بشير النيسابوري في سعيد قال حدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي قال حدثنا سعيد بن منصور اللفظ له قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي قال انطلقنا إلى أنس بن مالك وتشفعنا بثابت فانتهينا إليه يصلي الضحى فاستأذن لنا ثابت فدخلنا عليه وأجلس ثابتا معه على سريره فقال له يا أبا حمزة إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك أن تحدثهم حديث الشفاعة قال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة معج الناس بعضهم إلى بعض فيأتون آدم فيقول لأشفع لذريتك فيقول لست لها ولكن عليكم إبراهيم عليه السلام فإنه خليل الله فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى عليه السلام فإنه كليم الله فيؤتى موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى عليه السلام فإنه روح الله وكلمته فيؤتى عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فأؤتى فأقول أنا لها فانطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي فأقوم بين يدي فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن يلهمني الله ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وصل طعته واشفع تشفع فأقول ربي أمتي أمتي فيقال انطلق فمن كان في قلبي مثقال حبة من مرة وشعير من إيمان فأخرج منها فانطلق فأفل ثم أرجع إلى ربي فأحمد بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وصل طعته واشفع تشفع فأقول أمتي أمتي فيقال لانطلق ومن كان في قلب مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرج منها فانطلق وأفل ثم أعود إلى ربي فأحمد بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وصل طعته واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقال لانطلق ومن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرج من النار فانطلق فأفل هذا حديث أنس الذي أنبأنا به فخرجنا من عنده فلما كنا بظهر الجبان قلنا لو ملنا إلى الحسن فسلمنا عليه ومستخف في دار أبي خليفة قال فدخلنا عليه فسلمنا فقلنا يا أبا سعيد جئنا من عند أخيك أبي حمزة فلن نسمع مثل حديث حدثناه بالشفاعة قال هي فحدثناه الحديث فقال هي قلنا ما زادنا قال فحدثنا به منذ 20 سنة وهو يومئذ جميع ولقد ترك شيئا ما أدري أنسي الشيخ أم قرئ أن يحدثكم فتتكلوا قلنا له حدثنا فضحك وقال خلق الإنسان عجلا ولا ذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكم ثم أرجو إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخذ له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فقول يا ربي اذن لي في من قال لا إله إلا الله قال ليس ذاك إلا لك أو قال ليس ذاك إلا إليك ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي قال لأخرجن من قال لا إله إلا الله قال فشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه سمع أنس بن مالك وراه قال قبل 20 سنة ويومئذ جميع. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري رحمه الله ورضي عنه في كتابه الصحيح يقول رحمه الله نحن لا نزال في كتاب الإيمان. حدثنا أبو الربيع الزهراني ما قلت الزهراني هنا العتكي هو نفسه يقولون العتكي هو العتكي والزهراني هو سليمان بن داود. حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا عماد بن زيد عماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال معبد بن هلال ثم حول السند فقال حدثنا سعيد بن منصور قال واللفظ له واللفظ لسعيد قال حدثنا عماد بن زيد قال وعن معبد بن هلال العنزي قال انطلقنا إلى أنس بن مالك وتشفعنا بثابت انطلقنا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه وتشفعنا بثابت البنان لأنه يحبه أنس وجلسه على سريره فقل هؤلاء إخوانك من البصرة يريدون أن تحدثهم حديث الشفاعة، فبدأ يحدث حتى وصل. قال إذا كان يوم القيامة جاء الناس بعضهم إلى بعض. أقول إذا كان يوم القيامة ما جاء الناس بعضهم إلى بعض، ثم بعد ذلك يأتون آدم فيقول اشفع لذريتي. يأتون آدم فيقول اشفع لنا إلى ربك، فيقول لست لها، أنا أكلت من الشجرة وعصيت ربي. فذهبوا إلى نوح أول رسول على وجه الأرض، فيأتون نوح عليه الصلاة والسلام فيقول لست لها، أنا خبأت دعوه ودعوتها على قومي فلا أستطيع إبراهيم. فيأتون إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيذكر أنه كذب ثلاث كذبات، كذباته في ذات الله كلها معروفة مشهورة، وهي أنه قال لسارة قولي أنا قولي أخي، قولي إنك أختي وأنت أختي في الله. لما مروا على أتينا من العراق يريدون القدس، مروا على مصر وملك مصر جبار عنيد يأخذ المرأة إذا مرت ويفعل بها، فلما مر ثم أراد أن يمسكها حبس الله تعالى وتردد قال اجعلها أن يفكها، دعت الله ففكت، ثم أراد فحبسها وحبس الله ثلاث مرات قال اخرجوها، فهذه شيطانة شيطانة، وأعطاها هاجر أعطاها هاجر. قال والشاهد أن إبراهيم عليه السلام قال كذبت ثلاث كذبات، هذه أول كذبة، الثانية أنه قال إني سقيم يريد أن يكسر أصنام القوم، والثالثة قال هذا اللي كسرهم ما هو أنا، هذا اللي كسرهم، وكلها في ذات الله كما تعلمون، معناه أنه أن ما أستطيع أشفع لكم. اذهبوا إلى موسى، فأتون موسى كليم الله، فيقول إن رب أنك أنت كليم الله وكلمك الله تعالى وتقدس، فأنت اشفع لنا. فيقول لست لها، لست قتلت نفسه، يأتون عيسى الذي، فيأتون عيسى عليه الصلاة والسلام يقول أنت روح الله وكلمة ألقاها مريم، روح الله يعني الروح التي روح من الأرواح التي خلقها الله، لأنه روح من روح الله القدسية، إنما هو روح من الأرواح التي خلقها عيسى عليه السلام، روح الله يعني من الأرواح اللي خلقها الله تعالى وتقدس، لأنه من روح الله القدسية تعالى وتقدس، فليس يشركه أحد، رب العالمين لا يخلق بعد ولا يشركه أحد. اذهبوا إلى محمد، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فأتوني فأذهبوا إلى رب العالمين فأقف له قليلا ثم يؤذن لي بالسجود، فأسجد وأحمده بمحامد لا تحضرني الأوم، أحمده بمحامد ملهمني إياها لا أحضر لا أسمع لا أحضر تحضرني اليوم. فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع، فيشفع تعالى فيشفع المصطفى عليه الصلاة والسلام لأمم الأرض، هذه الشفاعة الأولى التي لا يشركه بها أحد، لكن أحملها المسلم، مسلم ما أخرجها، أخرجها غيره من الأمهات. الشاهد يقول أشفع لأمم الأرض، أمم الأرض التي ذهبت إلي إلى آدم ثم إبراهيم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد، هو الذي تتلقاها، وهذه الشفاعة لا يشركه في أحد، شفاعة خاصة له عليه الصلاة والسلام من خصائصه، فيشفع المصطفى لأمم الأرض كافة كلها كافرها ومسلمها وغيرها، يشفع لهم أن يقضى بينهم، فينزل الباري في كبكبة من الملائكة وغيايا من السحاب فيقضي بين العباد، هذه أول شفاعة وأول نزول لرب العالمين، نزولا يليق بجلاله وعظمته، استجابة لصفة الخلق عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يشفر حاجدا فيقال له اذهب إلى النار، اذهب إلى من رأيت يقول لا إله إلا الله أخرجه، أو الأولى يقول من في حبة ذرة أو حبة شعيرة أو كذا، ثم بعد ذلك من قال لا إله إلا الله فأخرجه، فيخرج أمم عليه الصلاة والسلام، ثم يخرج أمم حتى لا يبقى في جهنم من يقول لا إله إلا الله. انظروا فضل لا إله إلا يا إخواني اللي يقولها بإخلاص ويعرف معناها كيف، ولا يشرك بالله شيئا يخرج من النار، ما أصلا ما يدخل النار اللي يقولها بإخلاص ويؤمن بها، ما يدخل محرما على النار بل هو للجنة. هنا ثلاث مرات هذا حديث أنس الذي أنبأنا به، يقول ثلاث مرات هذا حديث أنس الذي أنبأنا به، ولكن خرجنا من عندي فلما كنا خرجنا من عندي أنس بن مالك رحمه الله ورضي عنه، نقول قلنا لو مررنا بالحسن البصري رضي الله تعالى فلما أتيناه قلنا جئناك من أخيك أنس بن مالك نسأله الشفاعة، قال هي حطوني الشفاعة، يقول فأعطوا قصوا عليه ما قص عليهم أنس بن مالك عن الشفاعة. قال إنه قد نسي أشياء الرجل حدثنا بهذه الشفاعة يومه جميع, يعني قبل خرف الحين وصل إلى 90 وخرف ما صار ما يحفظ, لكن يعطيكم أنا اللي قال لي من 20 سنة يومه جميع. قص عليهم الحسن البصري جميع ما قص أنس بن مالك وزادهم أنه يذهب في الرابعة يخر ساجدا ويقال اشفع ثم يقال اذهب إلى جهنم, وكان بقلبه قال لا إله الله أخرجه فيخرج حتى لا يبقى أحد ممن يقول لا إله إلا الله. نعم. الرابعة فأقول يا ربي ذلني بمن قال لا إله إلا الله, قال ليس ذاك لك أو ليس ذلك إليك, ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من قال لا إله إلا الله. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الرابعة إذن يا ربي بإخراج من قال لا إله إلا الله, قال هذا ليس لك أو قال لست لها, ولكن سأخرج من قال لا بفضلي وكرمي ومن منا وكرم وجوده يخرجه رب العالمين من بأمنه وكرمه. قال نعم الله دعنا وقر نبي شيء محمد بن عبد الله بن نمي, واتفقا في سياق الحديث إلا ما يزيد أحدهما من الحرف بعد الحرف. قال حدثنا محمد بن بش قال حدثنا أبو حيان نبي زرعة نبي هريرة رضي الله عنه قال وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بله ورفع إليه الزرع وكانت تعجبه فناس من أنس فقال أنا سيد الناس يوم القيامة, وهل تدرون بمذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في سعيد واحد, فيسمعهم الداعي وينبضهم البصر, وتدنو الشمس فيغلق الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون, فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما أنتم فيه, ألا ترون ما قد بلغكم, ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم, فيقول بعض الناس لبعض أيتوا آدم فيأتون فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر فوالله بيده ونفق فيك من روحي وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك, ألا ترى إلى ما نحن به, ألا ترى إلى ما قد بلغنا, فيقول آدم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يقضى قبله مثله ولن يقضى بعده مثله, وإنه نهاني عن الشجرة فعصيتون نفسي نفسي, اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح, فيأتون نوحا فيقول يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض وسماك الله عبدا شكورا, اشفع لنا إلى ربك لا ترى ما نحن به, ألا ترى ما قد بلغنا, فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يقضى قبله مثله ولن يقضى بعده مثله, وإنه قد كان لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي نفسي, اذهبوا إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم, فيأتون إبراهيم فيقول أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض, اشفع لنا إلى ربك لا ترى إلى ما نحن به, ألا ترى إلى ما قد بلغنا, فيقول لهم إبراهيم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يقضى قبله مثله ولا يقضى بعده مثله, وذكرك ذباتي نفسي نفسي, اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى, فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالتي وبتكليمي على الناس, اشفع لنا إلى ربك لا ترى إلى ما نحن به, ألا ترى ما قد بلغنا, فيقول لهم موسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يقضى قبله مثله ولن يقضى بعده مثله, وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها نفسي نفسي, اذهبوا إلى عيسى, فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمت الناس بالمهدي وكلمة من ألقى إلى مريم وروح منه, فاشفع لنا إلى ربك لا ترى إلى ما نحن به, ألا ترى ما قد بلغنا, فيقول لهم عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يقضى قبله مثله ولن يقضى بعده مثله ولم يذكر له ذنبا, نفسي نفسي, اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم, فيأتوني فيقول يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد فر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر, اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه, ألا ترى ما قد بلغنا, فانطلق فأتي تحت الأرش فأقعد ساجدا لربي, ثم يفتح الله علي ويلحمني من محامده وحسن الثنائي علي شيئا لم يفتح لأحد قبلي, ثم قال يا محمد ارفع رأسك سلطوت واشفع تشفى, فارفع رأسي فأقول ربي أمتي أمتي, فقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليهم, من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. والذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين من مصارع الجنة لكما بين ما مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن نمير قال قول مسلم اتفقا في سياق الحديث اتفقا الاثنين في سياق الحديث إلا ما يزيد أحدهما من الحرف يعني الآخر إلا ما يزيد أحدهما في الحرف الأخير. قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا أبو حيان قال حدثنا أبو زرعة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع عليه الذراع وكانت تعجبه. قال أوتي النبي عليه الصلاة والسلام بلحم وكان فيه الذراع تعجبه فخاف رفعها وصار ينفشها ويحدث الناس بالشفاعة بحديث الشفاعة. قال وقال أنا سيد الناس يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة سيد الناس الدنيا والآخرة. أنت يا رسول الله سيد الناس الدنيا والآخرة يوم القيامة وفي الدنيا كلها أنت سيد الناس يا رسول الله. وهل تدرون بما ذاك سيد الناس؟ قالوا لا يا رسول الله. قال قال يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد. قال إن الله تعالى وتقدس يجمع الخلق كلهم في صعيد واحد الأولين والآخرين والجن والإنس يجمعهم في صعيد واحد تعالى وتقدس ويتزاحمون حتى لم يبقى للإنسان إلا رجليه قدميه فقط وتدر منهم الشمس ويلجمهم العرق ويسيرون في كرب لا يطاق ويتكلم بعضهم على بعض يا جماعة تشوفون مش حنا فيه ترون مكانكم ترون زحامكم. قالوا نعم. قالوا شوفوا من يشفع لكم. يذهبون إلى آدم فيتبرى يذهبون إلى نوح فيتبرى يذهبون إلى إبراهيم يقول إن ربي غضب لم يغضب قبله ولم يغضب قبل بعده فيتبرى ثم يأتون إلى موسى فيتبرى ثم يأتون إلى عيسى ولم يذكر ذنبا لكنه يتبرى ليس هو لها فيذهبوا إلى محمد يقول عليه الصلاة والسلام فيأتوني فأقول مرحبا أهلا وسهلا فيقوم عليه الصلاة والسلام ويخر تحت العرش ويحمد ربه بمحامد تفتح عليه ذلك اليوم ما يعرفها يوم في الدنيا ما يعرفها لكن تفتح هذه المحامد الذي يحمد بها ربه ويثني على ربه بها حينما يخر ساجدا تحت العرش فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع فيقال فيقول رب العالمين يا ربي أولا اقضي بين عبادك أهملها مسلم اقضي بين عبادك فينزل تعالى وتقدس نزولا يليق بجلاله وعظمته في كبكبة من الملائكة وغيايا من السحاب فيقضي بين العباد ذلك اليوم فيقضي بين هذا القضاء الأول المكالمة الأولى يقضي بين عباده ويريهم حسناتهم وسيئاتهم ثم بعد ذلك يحتحل الشفاعة الأخيرة هذه شفاعة الرسول في القضاء بين العباد جميعهم أمم الأرض كلها جنها وإنسها أنه يقضي بين العباد فينزل تعالى وتقدس ويقضي بين عباد بين الاستجابة للرسول ثم بعد ذلك عاد تأتي الشفاعة الثانية من الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال فأقول فأرفع رأسي فأقول يا ربي أمتي أمتي في الساعة يقول أمتي أمتي يعني يشفع في أمته بعدما يشفع في القضاء بين أمم الأرض ويحمده الأولون والآخرون ولهذا يقول له لواء الحمد يحمله الأولون والآخرون حينئذ تختصر الشفاعة على أمتي عليه الصلاة والسلام يخر أربع مرات وقال إنه يخر أربع مرات يسجد تحت العرش عند ربه أربع مرات كلها يناديه ربه ثم يناديه ربه ارفع رأسك وسل تعطى وقل بسمع واشفع تشفع فيقول يا ربي أمتي أمتي فيقال له اذهب فأخرج من النار من كان في قلبه حبة شعيرة أو برة من الإيمان فيخرج أمما لا يحصونه ثم يذهب يخر مرة ثانية وثالثة ورابعة كلها يسأل ربه فيقال له اذهب فأخرج من النار من كان في قلبه حبة خردل ما في أصغر من حبة الخردل أما لا إله إلا الله فهي إلى رب العالمين قال هذا أنا الذي أخرجهم رحمتي منة وعظمة وحنانا من رب العالمين فيخرج من قال لا إله إلا الله. أما من قال ما كان في قلبه إيمان يخرجه الرسول، من كان في قلبه إيمان من شعيرة من حبة من ذرة من كذا إلى آخره فيخرجه الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى رب العالمين يخرج من قال لا إله الله من ويقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا يساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة. ويقال يا محمد أدخل أمتك من باب من أبواب من باب الجنة الذي سمى كذا وكذا فيدخلون منه يدخلوا ثم يشاركون الناس يدخلون من الباب يدخل غالبهم من كثرة أمة الرسول عليه الصلاة يدخل بعضهم من هذا الباب وبعضهم يشاركون الناس في الأبواب يدخلون من الأبواب الثمانية إلى آخر من الباب الأيمن من الباب من الباب يدخلون من الباب الأيمن ثم يشاركون الناس في الأبواب الأخرى. والذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين مصارع الجنة يقسم عليه الصلاة والسلام القسم الذي كان يقسمه. والذي نفس بيده إنما بين المصراعين مصراع الباب جاله من هنا وجاله من هنا مثل ما بين بصر مكة وهاجر أو قال مثل ما بين بصرة وهاجر إلى آخره. يعني الباب كله كبير يدخلون الناس منه وأمة محمد تدخل من هذا الباب وتشارك الناس في الأبواب الثانية. هل هي تدخل من هذا الباب ثم تذهب وتشارك الناس بالأبواب الثانية تشريفا لها لهذه الأمة وتكريما لها أنها تدخل من باب حالها ثم تدخل مع الناس تشارك الناس بالأبواب تشريفا وتكريما لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. يدخل من باب الأول من لا حساب عليه من الباب الأول. الباب الأول يدخل من لا حساب عليه ولا عذاب 70,000 الذين لا على حساب عليهم ولا عقاب. نعم. قال رحمه الله دثني زهير بن حر قال دثنا جرير رمارة بن القعقاع نبي زرعى نبي هريرة رضي الله عنه قال وضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قصعة من زريد ولح فتدعى ولا الزراء وكان ذهب الشاذ إليه فناس ناس من قال أنا سيد الناس يوم القيامة ثم ناس أخرى من قال أنا سيد الناس يوم القيامة. فلما رأى أصحابه لا يسألون قال لا تقولون كيف قالوا كيف قال يا رسول قال يا رسول الله قال يقوم الناس لرب العالمين. ساق الحديث مثل حديث أبي خيان نبي زرع وزاد في قصة إبراهيم فذكر قوله بالكوكب هذا ربي وقولهم لآلهتهم بل فعله كبير هذا وقولوا إني سقيم. قال الذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين من مصارع الجنة إلى عضاضة الباب كما بين مكة وهجر وهجر ومكة. قال لا أدري أي ذلك. قال يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد جرير بن عبد الحميد قال عن عمارة بن القعقاع عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم إليه طعام فيه ذراع وكان يحب الذراع فأخذ الذراع ونهس منه نفسه ثم أخذ يحدث عليه الصلاة والسلام أنا سيد الخلق أنا سيد الخلق يوم القيامة أنت سيدهم يوم القيامة وقبل القيامة يا رسول الله أنا سيد الخلق ألا تقولون كيف مرتين يرددها في أصحابه يقولون كيف ما قاله فقال لا تقولون كيف حتى أحدثكم. قالوا كيف ذلك يا رسول الله. قال إن العالم يحشرون في صعيد واحد جميع العالم الجن والإنس يحشرون في صعيد واحد لا يزيد واحد على أحد كل واحد ما له إلا مكانه مكان أقدامه فترجمهم العرب ويقيمهم الكرب ويصيرون في شدة ويقولون من يشفع لنا يذهبون إلى آدم كما مر ثم إلى إبراهيم نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ثم إلى محمد عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام فإذا وصلوا إلي وجاءوني أذهب فأقف تحت العرش ثم أذن بالسجود فأسجد أخر ساجدا تحت العرش ثم أحمد ربي بمحامدة لا أعرفها اليوم إنما يفتح علي يوم القيامة. فيقول الرب تعالى وتقدس يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع اقول يسمع واشفع تشفع. أول شيء أنه يطلب من الله تعالى وتقدس أن ينزل ويقضي بين العباد فينزل الباري تعالى وتقدس في كبكبة من الملائكة وآيايا من السحاب فيقضي بين عباده أمم الأرض كلها يقضي بينها الكفار والمنافقين والمشركين والمسلمين، يقضي بينهم تعالى وتقدس. ثم يخر ساجدا تحت العرش مرة ثانية فيقول يا ربي أمتي أمتي، فيقول اذهب فأخرج من النار من كان في قلبه كذا وكذا من ذرة أو من شعير أو من حبر أخرجهم، فيذهب فيخرجهم عليه الصلاة والسلام. ثم كذلك يرد مرة ثانية، ثم يرد من كان في قلبه أقل أقل أقل من أدنى من أردلة، فيذهب ويخرج من النار أمم، ثم يخرج يذهب إلى النار ويخرج أمم، ثم يسأل ربه يخرج أمم، فما يبقى بالنار إلا من قال لا إله إلا الله. قال هذا الرب تعالى وتقدس، من قال لا إله إلا الله هذا إخراجه إلى الباري تعالى وتقدس. قال رحمه الله حدثنا محمد بن قريب خليفة البجلي، قال حدثنا محمد بن فضي، قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة وأبو مالك الربعي عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطية أبيكم آدم، لست بساحب ذاك، ذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله. قال فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء، اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما. فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقول لست بذاب ذاك، ذهبوا إلى عيسى فلمد الله وروعه. فيقول عيسى صلى الله عليه وسلم لست بصاحب ذاك، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول فيذن له وترسل الأمانة والرحم فتقومان فتقومان جنبة الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. قال قلت بأبي أنت أمي أي شيء كمر البرق؟ قال ألم تروا إلى البرق كيف تمر وترجع إلى طرفة عين، ثم كمر الريح ثم كمر الطير، وشد الرحال تجري بمعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم حتى تجز أعمال العباد، حتى يجي الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. قال وفي حافة الصراط كلالي معلقة مامورة بأخذ من أمرت به، ومخدوش الناجي ومخدوش في النار، والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن طريف، محمد بن طريف قال حدثنا محمد بن فضيل، محمد بن فضيل قال حدثنا أبو مالك الأشجعي، أبو مالك الأشجعي قال عن أبي حازم، عن أبي حازم الصغير الكبير أبي هريرة، عن أبي حازم الصغير الأشجعي قال حدثنا أبو هريرة، أبو هريرة رضي الله عنه ثم حول السند وقال وأبو مالك، حول السند فقال وأبو مالك الربعي عن حذيفة، أبو مالك الربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال أبو هريرة وحذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى الناس، اجتمع حديث الاثنان حذيفة وأبو هريرة اجتمعا لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله يجمع الناس بصعيد واحد، جميع أمم الأرض إنهم وإنسهم حشراتهم وحيوانهم كلهم بصعيد واحد يجمعهم، يقال إنه في الشام أرض المجمع والمحشر في الشام، فيجتمعون ويلجمهم العرق ويصيبهم الكرب، وإذا فيقال بعضهم لبعض ألا تذهبون ألا ترون أحد يشفع لكم، يقول ما فيه إلا أبينا، يذهبون إلى أبوهم فيعتذر، يذهبون إلى نوح فيعتذر، يذهبون إلى إبراهيم فيعتذر، يذهبون إلى موسى فيعتذر، يذهبون إلى عيسى فيعتذر، ثم يأتون إلى محمد عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام فأذهب يا ربي فأخر ساجدا ثم أنادي يا ربي يا ربي، افتح لي محامد وثنى على الله تعالى وتقدس لا أعرفها اليوم، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع، فيقول يا ربي أمتي أمتي، أو الأول شفاعة الأولى أن لا يشركوا في أحد، هذا نزول الباري تعالى وتقدس وقضى بين عباده، يقضي بين عباده، ثم يقال لتتبع كل أمة من كانت تعبد، إذا قضى رب العالمين بين عباده تتبع كل أمة من كانت تعبد إلى آخره، يأتي عاد بالشفاعة الثانية، الشفاعة هذه لا يشركوا في أحد خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، يأتي بالشفاعة الثانية يقر ساجدا ثم يقال ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع، يقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال له اذهب فمن رأيت في قلبه مثقال ذرة من شعيرة أو من برة أو من حبة فأخرجه، ثم يخر مرة ثانية ثم مرة ثالثة ثم مرة رابعة إلى أربع يخر تحت العرش ويؤمر بإخراج من كان في قلبه حبة خردل ما في أصغر من حبة الخردل. ثم بعد ذلك يخرج الله تعالى وتقدس برحمته منا وفضلا وكرم من قال لا إله إلا الله يخرجون من النار إلى آخر النار. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام أمته يدخلون أول الأمة قبل أن تدخل الأنبياء. أول الأنبياء واقفين على الصراط اللهم سلم سلم فيمر الناس على الصراط. أمة محمد أول من يمر ثم يحفرون في قنطرة ثم يؤذن لهم بالدخول. أول أمة تدخل الجنة أمة محمد عليه الصلاة والسلام اللهم اجعلنا وإياكم منها. أول أمة تدخل الجنة مع الباب أمة محمد عليه الصلاة والسلام. يجمع الله تبارك وتعالى الناس يقول المؤمنون فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة. يقول إن الناس حينئذ يقول يا أبانا استفتح لنا الجنة. نعم. وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنب ترفع الأمانة ويرفع الإيمان يقول يا ربنا. نعم. وترفع الأمانة والرحم فتقومان جنب الصراط. ترفع الأمانة والرحم فتقومان جنب الصراط يشفعون لمن أراد الله تعين خريف على جهنم ترمي حجر ما بقى 70 سنة وهو يهوي حتى يصل إلى حد. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد إسحاق بن إبراهيم قال قتيبة حدثنا جرير بن المختار بن فلفل أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا. يقول عليه الصلاة والسلام يقول مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير جرير قال حدثنا المختار بن فلفل المختار بن فلفل قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رحمه الله رضي عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس يشفع في الجنة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا أول الناس يشفع في الجنة يعني من يشفع دخول الجنة يعني يفتح لهم أبواب الجنة. قال وأنا أكثر الناس تبعا. يقول عليه الصلاة والسلام وأنا أكثر الناس تبعا. قد مرنا حديث الأمم التي تدافق بعضها ببعض وهو الحديث اللي رأى الرسول عليه الصلاة والسلام رؤيا فرأى موسى الأفق الشرق فقال وإذا أمم أتبع موسى كثيرة أمم تتدافق قال انظر إلى الشرق فإنك الأفق الآخر فنظر إلى الأفق الآخر وإذا أمم أكثر وأكثر وأكثر من أمة موسى عليه الصلاة والسلام ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا فضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو كريم محمد أبو كريم قال حدثنا معاوية بن هشام معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان سفيان قال حدثنا المختار بن فلفل المختار بن فلفل قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رحمه الله رضي عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. نعم نعم أمة محمد أكثر لله الحمد والشكر أمة محمد أكثر من أمة موسى وأكثر من الأمم كلها. أنا أكثر الناس تبعا يوم القيامة صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام. لهذا لا ينبغي أن نحبه وحب لسان بس نطلب اللسان محمد صفوة الخلق محمد رسول الله محمد طيب رسول الله اتبعه صحيح صدق الرسول اتبعه في جميع ما أمر به وانتهي على جميع ما نهى عنه حينئذ تصير من أمة صحيح الذين يدخلون الجنة. أما باللسان ما ينفع باللسان محمد ومحمد أو تغلو في محمد تعطي صفات الباري تعالى وتقدس هذا شرك أكبر لست من أمتي ولا تدخل الجنة معهم من أهل النار الإنسان. فالإنسان ينتبه لا يزل قدمه في غلو في محمد أو في إعطاء محمد صفات من صفات الباري فإنه حينئذ ينقلب يكون مسلم إلى كافر. نعم. وأنا أول من يقرع باب الجنة. يقول وأنا أول يقول عليه الصلاة والسلام أو أنا أول من يقرع باب الجنة عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زايد عن المختار بن فلفل قال قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول شفيع في الجنة لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمتي إلا رجل واحد. يقول البخاري يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي حسين بن علي قال حدثنا زائدة قال عن المختار بن فلفل عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا أول شفيع في الجنة أنا أول شفيع في دخول الجنة يعني يشفع إلى ربه أن يدخل الناس أمته أن يدخل أمته وغيرهم الجنة فيفتح لهم الباب ويطرق الباب عليه السلام ويفتح فتدخل أمته أول الأمم أمة محمد تدخل الجنة أول الأمم وأول الأنبياء دخولا وبعد ما تنتهي أمته يدخل هو قبل الأنبياء ثم تدخل الأنبياء. نعم لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت يعني أتبعه كثير صدقه أمم كثير. نعم قال وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته يقول عليه الصلاة والسلام وإن من الأنبياء نبيا ما يتبع إلا واحد أو اثنين كما مر في الحديث يقول يمر يأتي النبي وليس معه أحد ويأتي النبي وليس معه إلا واحد أو اثنين ويأتي النبي كذا وكذا يعني أنه ما له أتباع يدعو الناس يرسل إلى أمة ما يتبع إلا واحد الثاني يرسل إلى أمة ما يتبع إلا اثنين الثالث يرسل إلى أمة ما يتبع أحد نهائيا. نعم قال رحمه الله حدثني عمرو الناقة زهير بن حرب قال حدثنا عاشون القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول القاسم من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو الناقة عمرو الناقة قال حدثنا وزهير بن حرب زهير بن حرب وزهير بن حرب الاثنين قالوا حدثنا هاشم بن القاسم هاشم بن القاسم وتعلمون ان هاشم بن القاسم في المحدثين يسمونه صاحب الجن والقصة قد حكيتها لكم مرة واحكيها لكم الحين ستبونها. يقول هاشم بن القاسم ان في بيت بالعراق كان الجن ساكنينه وكل من سكن يحذفون بالحجارة يحذفون أثاثه بالسوق يرمون أولاده بالحجارة يرمون كل من سكنه فجاء هاشم بن القاسم رحمه الله ورضي عنه فقال ما لهذا البيت مهجور قال وفيه جن قال عطني يا فلان أجنه قال هو لك فلاش ما بلا إيجار ولا شيء فسكنه رحمه الله فقام بطاسة كبيرة وملاها ماء ثم قرأ بسم الله الذي أمسينا بالله الذي لا أمسينا بالله الذي ليس منه لا أمسينا بالله الذي بسم الله أمسينا بالله الذي ليس مثله نسيت الحديث حديث ينقله أبو القاسم وينقله أبو داود الترمذي والنسائي ينقلون هذا الحديث بسم الله أمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله التي لا ترام ولا ترام وبسلطان الله المنهي عنه تجب وبأسماء الحسنى كل عايزين من أبارسة ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل معين أو مسر من شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ويخرج بالنهار ويكمن بالليل ومن شر ما خلق وذرى وبرى ومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما يتقى والثاني ومثل ما يبغي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافيات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهم ورب المشارق إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب إلا من خطيف الخطفاء شهاب ثاقب ثم بعد ذلك يأخذ الطاسة اللي قرأ بها هذا القراء ثم يخرها على الجدران وعلى الأرض قالوا تحولنا نحن نخرج نحن نتحول لأبا القاسم يا أبا القاسم نحن نتحول عن بابكم نحن نتحول أحرقتنا يا أبا القاسم نحن نتحول عن ذلك فتحولوا ثم سكن إلى الأبد ما عاد جاء البيت أحد إطلاقا إنما قرأ هذا الحديث. نعم هذه قصة يذكرها كثير من العلماء رحمهم الله في كتبهم الشاهد هنا أنه قال هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت البناني قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستغفره فيقول القاتل من أنت؟ فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أبتغل أحد من قبلك. يقول أنس رحمه الله ورضي عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنني آتي باب الجنة فأدق الباب استفتح الباب فيقول من أنت؟ فأقول أنا محمد رسول الله. فيقول أني أمرت أن لا أفتح الباب لأحد غيرك، الأول من أفتح له أنت. فيفتح الباب لباب الجنة عليه الصلاة والسلام فيأمر بأمته أن تدخل وما يدخل، يأمر الأمة أن تدخل أمته، ثم الأنبياء واقفين حتى تنتهي أممهم اللي أمر الله تعالى وتقدس لهم بالجنة يدخلون الجنة، ثم يدخل الأنبياء بعد ذلك، وأول من يدخل محمد عليه الصلاة والسلام. والشاهد الأمة أن أول من يدخل الجنة أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثني يوسف بن عبد الأعلى قال حدثني عبد الله بن أبي قال أخبرني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعوها، وأريد أن أقتضي دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. يقول الإمام أحمد يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يونس بن عبد الأعلى يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا مالك بن أنس مالك بن أنس قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل نبي دعوة يدعوه. يقول عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة، وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول خبأت دعوتي، يعني ترك الدعوة يريدها شفاعة للأمة عليه الصلاة والسلام. هذا من حرصه على أمته وعلى هداية الأمة، إني خبأت دعوتي شفاعة. والنبي كل نبي له الدعوة، وأنا لي دعوة، لكن دعوتي أنا ما قدمتها وإنما أخرتها لتكون شفاعة لأمتي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثني زائر بن حرب عبد بن حميد قال زائر حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي بن شهاب بن عمي قال اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوه ورد ان شاء الله، ان اقتبي دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه. كل امام مسلم رحمه الله حدثنا زائر بن حرب زائر بن حرب وعبد بن حميد وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي بن شهاب ابن اخي بن شهاب محمد بن مسلم اسمه عن عمه بن شهاب قال قال عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لكل نبي دعوه، واني خبأت دعوتي شفاعه لامتي. لكل نبي له دعوه اعطي دعوه مستجابه، وإن خبأت دعوتي شفاعة لأمتي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب عبد بن حميد قال زهير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمي قال حدثني عمرو بن أبي سفيان بن يزيد بن جارية الثقفي مثل ذلك عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب وعبد بن حميد عبد بن حميد قال زهير حدثنا يعقوب قال زهير حدثنا يعقوب قال أخبرنا يعقوب قال قال حدثنا ابن أخي بن شهاب حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه ابن شهاب الزهري قال عن عمرو بن أبي سفيان قال مثل ذلك عن أبي هريرة مثل ذلك يعني مثل الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال لكل نبي دعوة، وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. هذا اللي يجب أن يتبع فلا يحصى. محمد بن عبد الله بن أحمد بن هاشم الهاشمي يجب أن نتبعه وأن نطيعه ولا نعصيه فيما أمر، ما أمر به تتبعه في الإنسان ومنع أن تجتنبه في استطاعتك يا الإنسان. قال رحمه الله حدثني أرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب أن عمرو بن أبي سفيان بن أبي أسيد بن جارية الثقفي أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لكعب الأحبار أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعوها، فأنا أريد إن شاء الله أن أقتبي دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال كعب لأبي هريرة أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو هريرة نعم. يقول البخاري الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب. يونس عن ابن شهاب قال عن عمرو بن ابي سفيان عن ابي هريره. عمرو بن ابي سفيان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه قال له قال لكعب الاحبار ان نبي الله صلى الله عليه وسلم ابو هريره قال لكعب الاحبار ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لكل نبي دعوه واني خبأت دعوتي شفاعه لامتي. فقال كعب انت سمعت هذا من رسول الله؟ قال نعم. فقال كعب والسلام أبو هريرة قال نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريم واللفظ لأبي كريم قال حدثنا أبو معاوية الأعمش النبي صالح النبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا واللفظ لأبي كريب اللفظ اللي يساقه لأبي كريب قال قال حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته يعني دعا بأول الأمر دعا كل نبي له دعوة مستجابة وتعجل دعوته وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة نعم فهي نائلة إن شاء الله من مات ثم قال عليه الصلاة والسلام وهذه الدعوة اللي خبأتها شفاعة لأمتي هي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا فإنها نائلته هذه الدعوة دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام من أمته هي نائلة كل من لا يشرك بالله شيئا كل من مات وهو موحد وهو لا يشرك بالله شيئا نائلته هذه الشفاعة عند الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دعنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير رمارة بن القعقاع عن ابي زرع عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها استجاب له فيؤتاها وان اختبأت دعوتي شفاعة لامتي يوم القيامة. قال الامام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل نبي دعوة معنا الحديث الأول لكل نبي دعوة مستجابة وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وهي نائلة كل من مات لا يشرك بالله شيئا كل من مات من أمة محمد لا يشرك بالله شيئا مات يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له لكن كثير من الناس اليوم يقول لا إله إلا الله ما يدري وش هي لا إله إلا ثم يشرك بالله يأتي بشرك بعدها إذا مات لا يشرك بالله شيئا إطلاقا لا يشرك بالله شيئا يقول لا إله إلا الله ولا يشرك بالله شيئا فهي نائلته شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبان محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة دعا بها في أمتي فاستجيب له وإني أريد إن شاء الله أن أؤخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ نبيه معاذ العنبري قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال معنى الحديث الأول معنى الحديث وهو أن لكل نبي دعوة مستجابة وإن الرسول عليه الصلاة والسلام قبأ دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة يعني الأنبياء استعجلوا دعواتهم والرسول قال لا أخرها إلى الآخر خبأها إلى يشفع لأمته يوم القيامة. قال رحمه الله حدثني أبو غسان المسلم محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا واللفظ لأبي غسان قالوا حدثنا معاذ عن ابن هشام قال حدثني أبي قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة دعاها لأمتي وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو غسان المسمعي. أبو غسان المسمعي. ومحمد بن بشار. محمد بن بشار. ومحمد بن المثنى. محمد بن المثنى. واللفظ لأبي غسان. واللفظ لأبي غسان. قالوا حدثنا معاذ بن هشام. معاذ بن هشام. أنا به هشام. أنا به هشام. الدستوائي قال حدثنا. قتادة. قتادة. قال حدثنا. أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال. كل نبي دعوة. وقد خبأت دعوتي شفاعة لأمتي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. اللهم أهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين صالحين بالصالحين. اللهم أدخلنا بشفاعة نبيك هذا العالم.